هديتنا النهاردة واصلة للمطرب الكبير أستاذ عباس البليدي من حفل أقيم في حديقة الأندلس بالقاهرة يوم 26 يوليو جولاي 1955. هنسمع غنوة عجبي عليك يا هوى، غناء وألحان عباس البليدي، ومن كلمات الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم كامل رفعت. يا رب تعجبكم. يغنينا الآن عباس البليدي أغنية عجبي عليك يا هوى من تلحينه وكلمات إبراهيم كامل رفعت. حلونا والهوى زينة طوانا والهو وكان طوانا والهو وكان اللي انكتب لينا من بعد 10 سنين وياك خلت بينا من بعد 10 سنين وياك خلت بينا من بعد 10 سنين وياك خليت بينا في أولك أحلام وآخرتك أوهام محتار فيك ونروح لمين نشكيك والكل محتار فيك عجبي عليك يا هوا عجبي عليك يا هوا عجبي عليك يا هوا عجبي عليك يا هوا مدرينا من نشوة ايه فيه اللي عايبنا مدرينا من نشوة ايه فيه اللي عايبنا ولما فوقنا التقينا الحب غالبنا ولما فوقنا التقينا الحب غالبنا شربنا كاس الهنا من ايد حبايبنا يا